تفسير الآية 88 من سورة النمل، يقول تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أي وتشاهد أيها المشاهد يومها متغيرات هائلة تدل على نهاية الحياة الدنيا وبدء الحياة الآخرة. ترى الجبال تظنها ثابتة بلا حركة بأماكنها كما كانت بالدنيا، وهي في الواقع تسير سير السحاب بقدرته سبحانه، أي مثله، حيث تحركه الرياح بخفة وسرعة. قل قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي انظروا صنع الله، أي عمل الله، أي خلق الله. ولفظ صنع يفيد عملا مصنوعا بصنعة ومهارة واحتراف وإحكام. الذي أتقن أي أحسن وأحكم بكل دقة بلا أي خلل كل شيء خلقه، كل مخلوق خلقه بتمام قدرته وكمال علمه، فكل مخلوقاته معجزات مبهرات متقنات لا يمكن لأي أحد أن يتجرأ على ادعاء أنه هو خلقها. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 2 من سورة الفرقان، قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: إنه خبير بما تفعلون، أي هذا تذكير للناس بما سيكون بعد النفخ في الصور والإتيان داخرين لله تعالى الذي أتقن كل شيء. ومن هذا الإتقان علمه التام المتقن بكل أقوالهم وأفعالهم، وذلك لكي يحسنوا الاستعداد للحساب. أي وتذكروا دوما أيها الناس أن الله عليم تمام العلم بكل خبرة وعلم، ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر منه بما تفعلون، أي تعملونه وتقولونه كله، سواء في سركم أو علانيتكم لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن العمل دائما وافعلوا كل خير واتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.